Yeah. اللي فرسنا خليفة يا فرس ويا فرسنا ولو فارس يظهر الميدان في الميدان We'll be right back. يا فارس من قدامك انت جيت لي موتك في قدامك. وبص يا فارس من قدامك انت جيت لي موتك في قدامك. انا بسيف هسيح دمك ولو فارس اظهر انا هوريك الفرسانة ولو فارس الظهر في الميدان في الميدان في الميدان الفارس يظهر في الميدان في الميدان. وحياة ربي ونبيا وحياة جميع الأنبياء. وحياة جميع الأنبياء هخلي بتحفى ربي ولو فارس الظهر وبنظرك سلم لشوه منظرك. انا بقول لك وبنظرك سلم لشوه منظرك. وبنظرك سلم لشوه منظرك واقطع لسانك من زورك. ده انا فارس في الصياده وحربتي سريعه وصياده. ده انا فارس في الصياده وحربتي سريعه وصياده. وضعت نفسك في المصيبة وحيك مرة في السماء عليك شايف كلامك وسامع ليك. وحيك مرة في السماء عليك شايف كلامك وسامع ليك. وقعت ولا سمو عليك يا ابو زيد قول لي ايه قصيدك. انا جاي النهارده قصيدك يقول لي ايه قصيدك لان جاي النهارده قصيدك لو تغلط فيا لا قصيدك قسنا في الحرب ومرنا علمنا اللي جايك مرنا قسنا في الحرب ومرنا علمنا اللي جايك مرنا هوريك العذاب والمرنا انت جاي بسيفك متسلع وعامل لي فارس ومسارع في الميدان الشاب بالي لو اتحارب سينا جبالي انت مش حاجة بالنسبة لي ولو فارس الظهر في الميدان في الميدان ابو زيد وخالي مطعون وابن الدين والأعلى صوتي بنادي بسيف ابن مطعون وابن الدين والأعلى صوتي بنادي وضعت يا فارس بين ايدي ولو فارس اظهر كراسي ابو الفن طويل دايما وقاسي يا خليفة اعجل وخلي كراسي ابو الفن طويل دايما وقاسي ده مش جد قابلتي وناسي ولو فارس الظهر شفتك وجبلتك وغلطت فيا وجبلتك غلطت فيا وجبلتك مش جد انسى ولا قابلتك ولو فارس الظهر Thank you. المحاربة احنا هنمشي الفاوى محاربة والناس تشهد حال المحاربة اذا كان بالسيف او بالحربة انا جسمي خد على المحاربة انا جسمي خد انا جسمي خد المحاربة اذا كان بالسيف او الحربة يا عيني انا جسمي خد على المحاربة اذا كان بالسيف او الحربة لا يهمني سيف ولا حربة من الماضي تعلمنا يا ابو سيد بجوابك علمنا احنا من الماضي تعلمنا يا ابو سيد بجوابك علمنا فرسان سيك علمنا بجسم سيفك ما يعلم بكده تشهد كل العالم انا الضرب السيف معلم يا ابو زيد شايفك بالعندي يا ابو زيد شايفك بالعندي انت ما تقدرش على عندي شايفك كل عندي انت ما تكبرش على عندي ده انت زيك عابد عندي ولو فارس ظهر مخبكش خادم لعبيدي ولو فارس الظهر أصيدك وانا بسيف القاسي قدك ده انا في الحرب يا فارس سيدك ولو فارس ظهر مش انسان ما حلتكش غير قلت اللسان يا خليفة انت مش انسان ما حلتكش غير قلت اللسان انا سيدك وسيد الفرسان ولو فارس الظهر بالميدان غرك يا مهزمت فارس غيرك اوعى يا ابو زيد سيفك غرك يا مهزمت فارس غيرك بسيفي هقطع مناخيرك ولو فارس ظهر جيتني تتأسف لخل حنكة مرة يسد والله لما جيتني تتأسف لخل حنكة مرة يسد انا علم أكثر بالسيف ولو فارس ظهر الميدان في الميدان في الميدان قوية وجارح وكلامك زي الشوق جارح عينك قوية وجارح عينك قوية وجارح عينك قوية وجارح قوية وجارح وكلامك زي الشوك جارح انا هخلي وشك يروح ولو فارس ظهر عنك تبص لي وتدرع عينك وانا في الحرب اقدر عنك بسيفة هبقع درع عينك ولو فارس تظهر في الميدان في الميدان عقلك وشور ده احنا بنحارب لينا شهور ابو زيد راجع عقلك وشور ده احنا بنحارب لينا شهور الحرب كله خسارة وشر ولو فارس ظهر في الميدان في الميدان ابو زيد جاي بسيفك وحصانك روح يا خليفة احسن لك انت جاي بسيفك وحصانك روح يا خليفة احسن لك انت عارف اللي هيحصل لك ولو فارس تظهر في الميدان في الميدان عمره ما يعدينا يا ابو زيد ليها مخبر بعضينا الحق عمره ما يعدينا يا ابو زيد ليها مخبر بعضينا نقف سوا للي عدينا والفارس يظهر بالحصان منزل لو في الحرب اموت وانزل انا من فوق الحصان منزل لو في الحرب اموت وانزل اعترف بحبي واتنازل وخلينا حبايب زي زمان زي زمان زي زمان خلينا حبايب زي زمان زي العدو رملنا فتنا وقعنا في الشر وفتنا والحظ عمره ما يفوتنا وخلينا حبايب زي زمان زي زمان زي زمان خلينا حبايب زي زمان زي زمان اهم حاجة التفاهم يا مفارس الحرب نفاهم اهم حاجة يا خليفة اهم حاجة التفاهم يا مفارس الحرب نفاهم ونفاه فاهم وانت فاهم خلينا حبايب. زي زمان زي زمان زي زمان خلينا حبايب. زي زمان زي زمان ده احنا عرب لبعضينا يا ابو زغلي هنختار بعضينا. عرب والبعضينا يا ابو زغلي نختار بعضينا. ده احنا عرب والبعضينا يا ابو زغلي نختار بعضينا. نغفو سوا للي حدينا وخلينا حبايب. زي زمان زي زمان زي زمان خلينا حبايب. زي زمان زي زمان انت كلامك حلو سليم وربك من الهلاك سلم. انت كلامك حلو سليم وربك من الهلاك سلم. وهنعيش بخير وسلام وخلينا حبايب. زي زمان زي زمان زي زمان زي زمان زي زمان خلينا حبايب. زي زمان زي زمان زي زمان. على نار خلي العواذل. فرحت فينا الناس وخلي العواجل مع بعض يا جمعنا قلنا الكلام اللي سمعنا خلي العواجل هكا. انا بحبك ومش شريك وحبك في قلبي مش شريك وبعت اهلي ومش شريك تعالى لي واجيلك ما تنساش ما تنساش ما تنساش تعالى لي واجيلك ما تنساش ما تنساش. مكانة انت غالي غالي وغلاوتك ماتينا وحبك عندي له مكانة لو ما جيتش قالوا ما كان تعالى لي وجيلك يا يسري غالي وغلاوتك ما فينا وحبك له كل حبك عندي له مكان غالي وغلاوتك ما فينا وحبك عندي له مكان والمجد له مكانة على الوجيلة ما